يعني عاندوا هذا العناد وكفروا هذا الكفر. قال جل وعلا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم لهم نصيب من الملك، من ملك الله تبارك وتعالى، يعني لو لهم نصيب من ملك الله تبارك وتعالى أعطاهم الله هذا النصيب يتصرفون به، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هو مقدار ما يأخذه الطير بمنقاره، هذا القدر القليل من الشيء لا يعطونه للناس بخلا بخلا. فالله تبارك وتعالى يخبر أن الملك له سبحانه وتعالى، وأنه أعطى هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الهداية والنور والصراط المستقيم والملك والتمكين، وأعطاه مفاتيح كنوز الأرض لأنه النبي الخاتم، وأعطى أمته ما أعطى. من العرب هؤلاء حسدوا، حقدوا على يعني هذا النبي الذي أوتي يعني الرسالة وتحول الملك وقيادة البشرية وكنوز الأرض كلها وكذلك ملك السماء بعد ذلك إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك حقد هؤلاء اليهود وحسدوا أن تحولت الرسالة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. قال جل وعلا: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الناس هنا المؤمنون، النبي والذين آمنوا معه صلوات الله وسلامه عليه، ما آتاهم الله من فضله. هذا فضل الله تبارك وتعالى، النبوة والرسالة والهداية للدين، هذا فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وطبعا يحسدون الناس، الناس غيرهم غير بني إسرائيل، فهؤلاء يحسدونهم، وذلك أن هذه يعني الرسالة الخاتمة جاءت للناس كلهم ليس للعرب وحدهم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله من التوفيق والهداية إلى هذا الدين القويم. قال جل وعلا: فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. الله هو الذي أعطى آل إبراهيم، إبراهيم وبنوه صلوات الله وسلامه عليه، فإن إبراهيم أعطاه الله تبارك وتعالى النبوة والرسالة وعلمه الحكمة، وجعل ابنه إسماعيل رسولا، جعل ابنه إسحاق بعد ذلك رسولا، جعل من إسحاق يعني يعقوب رسولا، جعل بعد ذلك سلسلة عظيمة من الرسالات في أبناء إبراهيم عليه السلام من فرعه إسرائيل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الكتاب المنزل من عنده سبحانه وتعالى، والحكمة العلم الكامل حيث يضعون الأمور في نصابها، هذه السنة التي علمهم الله تبارك وتعالى إياها. وآتيناهم ملكا عظيما، ملكا عظيما في الدنيا والآخرة. هذا الملك تحقق لهم في الدنيا بما ملكهم الله تبارك وتعالى في الأرض المقدسة، وكان منهم ملوك كداود وسليمان، وملوك تعاقبوا على يعني الحكم، هذا ملك في الدنيا، وكذلك الملك العظيم بعد ذلك في الآخرة. وآتيناهم ملكا عظيما. قال جل وعلا عن بني إبراهيم آل إبراهيم، قال: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. منهم من الذرية، يعني من ذرية إبراهيم من آمن به، من آمن بالله تبارك وتعالى، ومنهم من صد عنه، وكذلك آمن بهذا الفضل والدين الذي خصهم الله تبارك وتعالى به وأعطاهم الله عز وجل إياه، ومنهم من صد عنه. صد تأتي بلازم يعني صد بنفسه عن الأمر، وصد تأتي متعدية صد غيره عنه، يعني صد بنفسه عن هذا وابتعد عنه وصد غيره كذلك. قال جل وعلا: وكفى بجهنم سعيرا. يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل تكفيهم جهنم، تكفيهم جهنم مسعرة مشتعلة يمكثون فيها مكثا لا انقطاع له، يعني أن هؤلاء هذه العقوبة كافية لهم. ثم بين سبحانه وتعالى كيف ستكون هذه العقوبة، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا كلهم من أي فريق ومن أي قبيل ومن أي أمة كفروا, أي أمة كفرت بالله تبارك وتعالى, إن الذين كفروا بآياتنا, آيات الله تبارك وتعالى المنزلة على ألسنة رسله, قال جل وعلا سوف نصليهم نارا في الآخرة, ومعنى نصليهم يعني نشويهم نذيقهم يلقون فيها نارا, ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه النار فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نضجت بلغت حدها من يعني الاستواء والاهتراء, يجددها الله تبارك وتعالى, يجدد لهم يعني هذه الجلود مرة ثانية فيستمرون أبدا على هذا النحو, تنضج النار جلودهم ثم تنبت لهم في الحال جلود جديدة وليستمر عذابهم على هذا النحو بلا انقطاع عياذا بالله. وقد جاء في الحديث أن جلد الكافر سماك جلده مسيرة ثلاثة أيام, مسيرة ثلاثة أيام للراكب هذه سماكة جلده, وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام, مقعده يخبر النبي مقعد الكافر من نار ما بين مكة والمدينة, جثة هائلة كبيرة, وهذا عياذا بالله يكون على هذا النحو ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال جل وعلا ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما, ختم الله هذه الآية وفي هذا الوعيد الشديد بأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى, الحكيم كذلك الذي يضع كل أمر في نصابه, فالعقوبة بهذه الصورة في مكانها المناسب تماما, ليست زائدة عن الحد وليست في غير موضعها بل في موضعها المناسب, يعني أن الله تبارك وتعالى عندما اختار لهؤلاء الكفر هذا النوع من العذاب فهو بحكمته سبحانه وتعالى وأن هذا هو الأمر المناسب, فهو عزيز غالب لا يغلبه أحد وهو حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى يعني عذاب صورة العذاب هذه للكفار بدأ يعني ذكر الصورة المقابلة, وهذا دائما يأتي يعني في القرآن عندما يبين الله تبارك وتعالى هذه الصورة صورة العذاب يبين صورة الرحمة سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. والذين آمنوا هؤلاء في مقابل الكفار, والإيمان بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به, حقيقة الإيمان هي التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق, التصديق بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى ليس مجرد تصديق بل عمل بمقتضى هذا التصديق. فإذا علم وعلم بأن الله هو الرب الرحمن قام في قلبه من معنى طلب هذه الرحمة والسعي فيها, إذا علم أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب قام في قلبه من المخافة والخشية لهذا الرب ما هو صلى الله عليه وسلم عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالإمام راع أي لكل ما تحت يده وهو مسؤول عن رعيته, هو مسؤول يوم القيامة عن رعيته. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية كيف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما عزي و من ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد أن طعن وقيل له يعني أبشر يا أمير المؤمنين صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ثم مات وهو عنك راض, ثم صحبت صاحب رسول الله وهو أبو بكر, وهو صاحب رسول الله يعني إذا أفرد وقيل صاحب رسول الله لا ينصرف إلا أبو بكر فإنه هو الذي صاحبه قبل البعثة وبعد بعثته ولم يفارقه في موطن من المواطن قط, لم يكن هناك موطن كان أبو بكر مفارقا للنبي صلوات الله وسلامه عليه وضمنها الموطن الذي لم يصاحب النبي غيره وهو موطن الهجرة. الشاهد قال له أيضا ابن عباس يقول لعمر صحبت صاحب رسول الله وأحسنت صحبته أي كنت وزير صدق له، ثم مات وهو عنك راض، ثم صحبت صحبة رسول الله. يعني أنت عندما كنت أميرا يعني يا عمر قد صحبت أصحاب النبي وكنت وكانوا أحسنت صحبتهم. قال ولئن مت يعني فإنهم عنك راضون، كل أصحاب النبي راضون عنك. فقال له وكان يعني عندما كلم هذا الكلام نائم على سريره قال أجلسوني فأجلسوه. ثم قال له يا ابن عباس أما ما ذكرته من صحبتي لرسول الله وإحساني لصحبته ثم موته وهو عني راض فذلك من الله وفضله، وأما ما ذكرت من صحبتي صاحب رسول الله ثم موته وهو عني راض فذلك من الله وفضله، ثم ما ذكرت من صحبتي لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإحساني صحبته فذلك من الله وفضله. ثم قال له والله لوددت أنه لا لي ولا علي، وددت أن الأمر كفافة، يعني يقول أتمنى أن يكون الأمر عند الله تبارك وتعالى كفافة لا لي ولا علي، يعني لا لي حسنة في مقابل هذا كله ولا علي سيئة، أكون متعادل الحسنات والسيئات. والله ثم بذكر له الشباب في هذا قال والله لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله عز وجل. مجرد أن تعثر بغلة في العراق يسأل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني فكيف بهذه الجموع العظيم من أهل الإسلام وأن الله سائلني عن يعني الصغير والكبير فيه. ولذلك قيل إن عمر قد رآه بعض الصحابة بعد موته بعام فقال له ما فعل الله يعني بك، فقال لم أفرغ من الحساب إلا الآن. قال له ما فرغت الآن من السؤال إلا الآن بعد عام من موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد على كل حال أمانة الحكم أعظم الأمانات، ودونها بعد ذلك كل ما يؤمن الإنسان عنده. فالرجل يعني الذي ولاه الله تبارك وتعالى ما في بيته أمانة عنده، زوجته وأولاده، والمرأة هي أمينة كذلك في على ما تمنت عليه في بيت زوجها. الخادم في مال سيده يقول النبي راع وهو مسؤول عن رعيته. الأمانات كل ديت أمانة إما من الله تبارك وتعالى وإما من العباد، وكل مسؤول عن هذه الأمانات، فهذه أعظم الأمانات. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكل ما أؤتمنت عليه يجب أن تؤديه إلى أهلها. وهنا بالنسبة لأمانة الحكم هذا أمر من الله تبارك وتعالى للأمة للرعية أن يولوا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا ويضيف النبي له فلا وربك يعني يا محمد لا يؤمنون، نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن هؤلاء المنافقين الذين ذكروا في الآيات السابقة، وهم الذين أرادوا أن يتحاكموا في بعض الخصومات التي وقعت لهم إلى حكم اليهودي كعب بن أشرف في المدينة، معرضين عن حكم الله وحكم رسوله، وكذلك عن الذين لم يرضوا بحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ما أرى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلا يعني جاءت في خصومة تقول كان بيني وبين أنصاري في شراج الحرة ماء في الحرة، كان للزبير بن العوام أرض على هذا الماء أقرب إلى المنبع وأرض للأنصار أبعد، فاختصموا في من يسقي أولا، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، وقال النبي اسقي يا زبير، وذلك لأنه أقرب إلى يعني الماء يجري عليه أولا، ثم قال له اسقي أنت أولا هو الأقرب إلى يعني المنبع ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال ذلك الأنصاري للنبي أن كان ابن عمتك

وهو حكيم في علاجها وتدبير أمرها ووضع النظم والحدود التي تصلح لها. ثم يمضي في التعقيب على حديث الإفك وما تخلف عنه من آثار، مكررا التحذير عن مثله، مذكرا بفضل الله ورحمته، متوعدا من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب الله في الآخرة، ذلك مع تنقية النفوس من آثار المعركة وإطلاقها من ملابسات الأرض وإعادة الصفاء إليها والإشراق، كما تتمثل في موقف أبي بكر رضي الله عنه من قريبه مصطح بن أثاثة الذي خاض في حديث الإفك مع من خاض: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والذين يرمون المحصنات، وبخاصة أولئك الذين تجرؤوا على رمي بيت النبوة الكريم، إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة، وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها، بذلك تشيع الفاحشة في النفوس لتشيع بعد ذلك في الواقع. من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، وذلك جانب من منهج التربية وإجراء من إجراءات الوقاية يقوم على خبرة بالنفس البشرية ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها، ومن ثم يعقب بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها، ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها، ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير. ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إن الحدث لعظيم وإن الخطأ لجسيم، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بسوء، ولكن فضل الله ورحمته ورأفته ورعايته ذلك ما وقاهم السوء. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة، وهو يربيهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمين، فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا لولا فضل الله ورحمته، صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان، وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم من قديم، وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقه المشؤوم، صورة مستنكرة ينفر منها طبع المؤمن ويرتجف لها وجدانه ويقشعر لها خياله. ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه، وهو نموذج منفر شنيع. وإن الإنسان لضعيف معرض للنزعات، عرضة للتلوث إلا أن يدركه فضل الله ورحمته حين يتجه إلى الله ويسير على نهجه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فنور الله الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه، ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر، والله يسمع ويعلم فيزكي من يستحق التزكية ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد، والله سميع عليم. وعلى ذكر التزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض، كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه بعد نزول القرآن ببراءة الصديقة، وقد عرف أن مصطح بن أثاثة كان ممن خاضوا فيه وهو قريبه، وهو من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه، فآلى على نفسه لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر وتذكر المؤمنين بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم، فليأخذوا أنفسهم بعضهم مع بعض بهذا الذي يحبونه، ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقيه إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا. وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله، أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه، فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو، وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان ويرتفع على منطق البيئة، وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله، فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ويعيد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه ويحلف: والله لا أنزعها منه أبدا. ذلك في مقابل ما حلف: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير ويغسله من أوضار المعركة، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور. ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به إنما هو لمن تاب عن خطيئة تتعلق برمي المحصنات وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار كأمثال ابن أبي فلا سماحة ولا عفو، ولو أفلتوا من الحج في الدنيا لأن الشهود لم يشهدوا، فإن عذاب الله ينتظرهم في الآخرة، ويوم ذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشعها، وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارات غير آخذات حذرهن من الرمية، وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا لأنهن لم يأتين شيئا يحذرنه. فهي جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة، ومن ثم يعاجل مقترفيها باللعنة، لعنة الله لهم وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة. ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق، إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك، وهي مقابلة في المشهد مؤثرة على طريقة التناسق الفني في التصوير القرآني. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويجزيهم جزاءهم العدل ويؤدي لهم حسابهم الدقيق، ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي رتبه في الفطرة وحققه في واقع الناس، وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة، وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة، وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج. وما كان يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها كما رموها وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولقد أحبت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة حبا عظيما، فما كان يمكن أن يحببها الله لنبيه المعصوم إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون بفطرتهم وطبيعتهم، لا يلتبس بهم شيء مما قيل، لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة عما يقع منهم من أخطاء، ورزق كريم دلالة على كرامتهم عند ربهم الكريم. بذلك ينتهي حديث الإفك، ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة، إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول وفي عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم، وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة حتى تشف وترف وترتفع إلى آفاق النور في سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع دخل مدينة الجند واستولى عليها عام 92 و200 فكان فيما خطب به على المنبر شعرا صراحة قوله ولا تمنعي نفسك المعرسين من الأقربين ومن أجنبي فكيف حللت لهذا الغريب وصرت محرمة للأبي يعني لا يرى فرقا عياذا بالله بين الأبي وبين الأجنبي بالنسبة لبنته نسأل الله العافية والسلامة. معلوم أن نكاح المحارم كان عند المجوس حتى هدمه المسلمون حين فتحوا بلادهم فكتب عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس. والباطنية كما هو معلوم لمن درسها قد جمعت في مبادئها حثالات متنوعة من الأفكار الزائغة ومن أشهرها الفكر الباطني الموجود لدى اليهود والنصارى إضافة إلى الفلسفة اليونانية النتنة الملحدة وكذا المؤثرات الباطنية لدى من يسمون بالعرفانيين كالصابئة والثنوية والمانوية والديصانية مما يعد وليدة الفلسفات الشرقية القديمة القائمة على تنظيم الجمعيات السرية. ولذا ظهرت عند الباطنية أفكار شنيعة كالقول بالتناسخ ونحوه من الطوام التي ولدتها تلك المذاهب الضالة أو بعضها. وبناء عليه كفر الباطنية بالبعث والجزاء والحساب في اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار، وكل ذلك عندهم موضع الإبطال وعدم القبول عياذا بالله. وثمة اعتقادات وبلايا فظيعة تركت ذكرها اختصارا وهي موجودة في الكتب التي تحدثت عن الباطنية وسيرد إن شاء الله بعض منها في هذه الرسالة. الفقرة الرابعة بالتنبيه إلى طريقتهم في الدعوة. لما كانت الباطنية حركة سرية وكانوا يريدون نشر أفكارهم الضالة رسموا لدعوتهم أسلوبا يعتمد اصطياد الجهال الذين يمكن أن تجري عليهم ضلالتهم، ومن ثم يجس نبض هذا المدعو، فإن قبل بدأوا بإظهار عقائدهم له بالتدريج. ومن أشهر طرق القرامطة وهي من الفرق الباطنية اعتماد 8 مراحل ينقلون من خلالها المدعو بالتدريج إلى أن يفصحوا له بالأمر على جليته. وهذه الوسائل 8 على النحو الآتي باختصار: أولا التفرس، يعني يتفرسون في الشخص الذي يريدون اصطياده هل يناسب الدعوة للفكر الباطني أم لا. ثانيا التأنيس، يؤنسون هذا المدعو من الأنس. ثالثا التشكيك، بتشكيكه في الاعتقاد الذي يحمله من خلال إلقاء شبه عليه لا يستطيع حلها فيعوم في مرحلة الشك. رابعا الرابط، بحيث يرتبط هذا المدعو بالداعي الباطني بعد وقوعه في الحيرة. خامسا التدريس والتأسيس. سادسا المواثيق بالأيمان والعهد، أي بأخذ اليمين وإعطاء العهد على أن يكتم الأمر ولا يظهره. سادسا الخلع. ثامنا السلخ، أي سلخه من دينه بالكلية. فهذه الوسائل تبدأ باختيار الجاهل الذي يراد اصطياده، وبعد هذه المراحل يصلون به إلى سلخه من الدين بالكلية ودخوله في الفكر الباطني القائم على نبذ العقيدة والشريعة كما تقدم. الفقرة الخامسة في نكبة الأمة الإسلامية بهم على امتداد العصور. تاريخ الباطنية مليء بجرائم شنيعة أوقعوها في الأمة في كل مرة يستشعرون فيها القوة، فأما في مراحل ضعفهم هم فإنهم يلازمون الكمون وعدم الظهور، وقد تسلطوا على الأمة عبر تاريخها وقتلوا من أبنائها ما لا يحصى وروعوا الطريق وقطعوها على الناس حتى تعطل السفر والحج في عدد من السنين. ونعطي نموذجا واحدا على إجرامهم لأن إجرامهم اليوم في سوريا واضح للعيان وبطريقة تجاوزت فضاعتها الحدود، ولكن نعطي نموذجا قديما لنربط حاضرهم بماضيهم. هذا النموذج في صنيع القرامطة بالحجاج، والقرامطة فرقة من فرق الباطنية. صنيعهم بالحجاج عام 1317، حيث اتجهوا إلى مكة في موسم الحج فقتلوا في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة خلقا كثيرا من الحجاج ومن أهل مكة. وجلس عدو الله أميرهم أبو طاهر الجنابي على باب الكعبة والناس يقتلون من حوله وهو يقول: أنا لله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم لما قتل الناس أمر بدفن القتلى في بئر زمزم وفي المسجد الحرام، وأمر بقلع باب مكة باب الكعبة ونزع كسوتها، ثم قلع الحجر الأسود وأخذه إلى بلاده البحرين. وكان أمير مكة تبعه فيما بعد وتشفع عند أبي طاهر هذا وبذل له جميع أمواله ليرد الحجر الأسود فأبى، فقاتله أمير مكة فقتل هذا الباطني أمير مكة وأكثر أهل بيته، وقتل أيضا في أهل مكة، واستمر ذاهبا معه أموال الحجيج الذين قتلهم واستلب أموالهم ومعه الحجر الأسود، ومكث عندهم في بلدتهم بالبحرين 22 سنة. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وكثير من المؤرخين الذين تناولوا هذا العام. وكان غرض القرامطة بقتل الحجاج أن يبطلوا الحج، لأنهم ثم قال سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات. وبهذا تأكيد لما سبق: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المراد بالطعام قال المفسرون المراد به الذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فأخذ من هذا حل ذبائح أهل الكتاب، أما ذبائح المشركين فلا تحل، حتى ولو ذكر المشرك على ذبيحته اسم الله إن لا تحل. شرط الزكاة أن يكون المزكي أهلا وهو المسلم أو الكتابي. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعطيهم يطعمهم من ذبائحنا. وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات أيضا حل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فذلك حل للمؤمنين. وأخذ من هذا جواز نكاح الكتابيات لا المشركات الوثنيات، بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني المشركات. وهنا قال: والمحصنات. والمراد بالمحصنات قال المفسرون يعني الحرائر العفائف، ليس المراد اللاتي سبق لهن النكاح والزواج، لا، بل الحرائر العفائف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لا يجوز نكاح التاجرة مطلقا، محسنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. هم من قبل مشركين، لكن هؤلاء مخصوصون الوحي لا بالعقل. انتهى من محاسن التأويل جزء 2 طبعة دار إحياء الكتب العربية. تأمل كلام ابن جرير قوله إنهم أحياء عندي متنائمون في رزقي، وكلام ابن الجوزي فهم أحياء من هذه الناحية، أي من ناحية أرواحهم في حواصل طير خضر وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح، وكلام ابن كثير إذ يقول إنهم وإن قتلوا في هذه الدار فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار، وكلام البيضاوي إن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان. فإذا أحط علما بذلك تبين لك أن ما ذهب إليه أهل التخريف أن حياتهم من جنس حياتنا، يأكلون ويشربون وينكحون، اعتقاد فاسد يأباه كل ذي عقل سليم، فضلا عن من تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة. وقوله تعالى في سورة البقرة ولكن لا تشعرون، وفي سورة آل عمران أحياء عند ربهم يرزقون، كاف في بطلان ما ذهب إليه المبتدعة في إثبات الحياة لهم كالحياة الدنيوية، على أنه قد فسر بعضهم تلك الحياة بحياة الذكر الجميل والثناء الجليل. وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى، أي لا تقولوا هم أموات في الدنيا ضالون عن الصراط المستقيم، بل هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائها، وقيل غير ذلك. ولكن خير تفسير لحياتهم ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديثين السابقين وكما سبق في كلام المفسرين. والخلاصة أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه، ولكل دار حكم، فلما خرجوا من الدنيا لا يجوز لنا أن نطبق عليهم الأحكام الدنيوية. فإذا جاز لنا أن نسأل الرسول في حياته الدعاء أو يسأل لنا الغفران، فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله ما كنا نسأله في الحياة الدنيوية. انتهى الهامش. وأين هؤلاء من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع، سواء أكان نبيا أم غيره، كقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير، وأن المعبودات من دون الله لا تهني شيئا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار،

ولم يوقف للخليفة على أثر بعد ذلك. وبعد انقطاع خبره أتى إلى مصر في سنة 660 الإمام أحمد بن علي بن أبي بكر بن الخليفة المسترشد بن الخليفة المستظهر، وثبت نسبه بحضور العلماء، فبايعه الظاهر على أن تبقى الأحكام بيده ولقب بالحاكم بأمر الله. ثم أمر الظاهر بأن ينقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة ويذكر اسمه في الخطبة قبل اسم السلطان. وأقام الخليفة بمصر، وصارت القاهرة مقرا للخلفاء العباسيين إلى أن انتقلت الخلافة إلى العثمانيين في سنة 923 كما سيجيء. والحاكم بأمر الله هو أول العباسيين بمصر، لأن أحمد المستنصر لم يقم بها، بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما كانت، فحال التتر دون مشروعه، وطالت خلافة الحاكم بأمر الله بمصر مدة 40 سنة تقريبا. وتوفي في 18 من جمادى الأولى سنة 701 هجري، ودفن بمشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها. ملاحظة، وهي السيدة نفيسة بنت الإمام حسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، أتت من مكة إلى مصر مع زوجها إسحاق ابن جعفر الصادق، وأخذ عنها الإمام الشافعي الحديث، وتوفيت في رمضان سنة 108. وبويع بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان، وهو ثاني العباسيين بمصر. وفي أثناء هذه 40 سنة ظهرت الدولة العثمانية ببلاد الأناضول سنة 699، وتعاقب 6 سلاطين على مصر وملحقاتها، فتوفي الظاهر ببارس في 18 من محرم سنة 676 بقرب دمشق، ودفن فيها. وتولى بعده ابنه الملك السعيد أبو المعالي محمد، ومما يذكره التاريخ للسلطان الظاهر أنه استرد أغلب بلاد الشام التي كانت بقية مع الإفرنج، وأهمها أنطاكيا ويافا وحلب وطرسوس وطبرية وصفد وغيرها. ملاحظة، يافا مدينة في فلسطين على شاطئ البحر، وهي في منتصف الطريق بين غزة جنوبا وحيفا شمالا، والمسافة بينها وبين كل من البلدين نحو 100 كيلومتر، وهي من مدن فلسطين الكبيرة الجميلة. ومعنى يافا بالعبرية الجميل، وهي مشهورة بأنواع الحمضيات، ومتصل بناؤها ببناء تل أبيب. ويقول ياقوت: قال ابن بطلان في رسالته التي كتبها في سنة 442: ويافا بلد قحط، والمولود فيها قل أن يعيش حتى لا يوجد فيها معلم للصبيان. افتتحها صلاح الدين عند فتحه الساحل في سنة 583، ثم استولى عليها الإفرنج في سنة 587، ثم استعادها منهم الملك العادل أبو بكر ابن أيوب في سنة 593 وخربها. طبرية بلدة فلسطينية قديمة جدا، وكان لها شأن في التاريخ وفي حياة المسيح، وتقع على الجانب الغربي من بحيرة تعرف باسمها، ويصب في هذه البحيرة نهر الأردن ويخرج منها، وهي مشهورة بمياهها الحارة الكبريتية، ويبعد شاطئ البحيرة الشرقي عن مدينة دمشق نحو 70 كيلومترا. صفد مدينة في فلسطين مبنية فوق جبل، تطل على بحيرة طبرية وتبعد عنها 4 كيلومترات فقط. ومما يذكره التاريخ للسلطان الظاهر أنه استرد أغلب بلاد الشام التي كانت باقية مع الإفرنج، وأهمها أنطاكيا ويافا وحلب وطرسوس وطبرية وصفد وغيرها. وضم لملكه مدائن دمشق وبعلبك وبيت المقدس وكثير غيرها. ملاحظة، بعلبك قال ياقوت بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء والكاف مشددة، فيها آثار رومانية، وتبعد عن دمشق 60 كيلومترا إلى الشمال الغربي، وكانت زمن العثمانيين ملحقة بدمشق، فضمها الإفرنسيون إلى لبنان لكي يصبح لبنان الكبير. ثم خلع الملك السعيد في ربيع أول سنة 678، وتولى أخوه الملك العادل سيف الدين ابن الظاهر ببرز، وكان القائم بتدبير مملكته الواسعة قلاوون الألفي من ممالك الصالح نجم الدين أيوب. فخلع السلطان في 12 من رجب 678، وتقلد هو الملك اغتصابا، وتلقب بالمنصور سيف الدين، واستقامت له الأحوال، ولم يرسل أحد على خلعه كما خلع أولاد الظاهر ببرز، لاقتنائه 10,000 من المماليك وإسكانهم في أبراج القلعة، ولذلك أطلق عليهم اسم البرجية. وتوفي السلطان قلاوون في 6 من ذي القعدة سنة 689، وولي بعده ابنه صلاح الدين خليل، ولقب بالأشرف، وهو الذي هدم قبور الخلفاء الفاطميين وبنى مكانها الخان المسمى الآن بالخان الخليلي بقرب المشهد الحسيني، وقتل الأشرف في المحرم سنة 693، وتولى بعده أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون في 18 منه، وعمره 9 سنين وكسور. ثم خلع الناصر بعد سنة من في 11 من محرم سنة 694، وتولى بعده كتبغى أحد مماليك أبيه قلاوون، وتلقب بالعادل وهو العاشر من ملوك الأتراك، وخلع في نصف صفر سنة 696، وخلفه حسام الدين لاجين وهو أيضا من مماليك قلاوون، وتلقب بالمنصور، وقتل في العاشر من ربيع الآخر سنة 698، وأعيد الناصر محمد بن قلاوون، واستمر في الملك هذه الدفعة إلى سنة 708، وفيها خلع نفسه من المملكة لاستئثار الأمراء بالأحكام قهرا عنه، وترك الديار المصرية، وأقام بالكرك، وبويع بعده ركن الدين بيبرس، وتلقب بالمظفر، وذلك في 23 من شوال سنة 708، وفي السنة التالية اتفق باقي الأمراء على عزله وإعادة الملك وإعادة الملك الناصر ثالثا، وكتبوا له بذلك، فعاد إلى القاهرة ودخلها في موكب حافل يوم الخميس الثاني من شوال سنة 709، واستمر هذه الدفعة في الملك إلى أن توفي ليلة الخميس 20 من ذي الحجة سنة 741، وهو الذي أمر بحفر الخليج الناصري الذي يخترق القاهرة الآن، وخلف 11 ولدا غير البنات، تولى منهم السلطنة 8، وهم أبو بكر وأحمد وكتشك وشعبان وإسماعيل وحاجي وحسن وصالح، وفي آخر مدته غضب على الخليفة المستكفي ونفاه إلى مدينة قوس. ملاحظة، قال يقود قوس بالضم ثم السكون وصاد مهملة، وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر. إلى مدينة قوس بالصعيد في سنة 738، وأقام بها إلى أن توفي في شعبان سنة 740، موصيا بالخلافة بعده لابنه أبي العباس أحمد، لكن لم يتبع السلطان ناصر هذا العهد، بل بايع أبو إسحاق إبراهيم ابن أخي المستكفي ولقبه الواثق بالله. ولما توفي الناصر وتولى بعده ابنه الملك المنصور سيف الدين أبو بكر، خلع الواثق بالله في المحرم في سنة 742، وبايع أبا العباس أحمد ابن المستكفي الذي كان عهد إليه أبوه بالخلافة، ولقب الحاكم بأمر الله، وبقي في الخلافة إلى أن مات سنة 754. هذا ولنذكر ما حصل في ملك مصر في هذه الأثناء، فنقول ولي مصر وملحقاتها بعد الناصر محمد ابن قلاوون ابنه المنصور أبو بكر، ثم قتل في صفر سنة 743، وتولى بعده أخوه الأشرف علاء الدين كتشك، وخلع في هذه السنة، وتولى بعده أخوه الناصر شهاب الدين أحمد في شوال سنة 742، وخلع كذلك في محرم سنة 742، وتولى بعده أخوه الملك الصالح علاء الدين أبو الفداء إسماعيل رابع أولاد الناصر، ولم يخلع كإخوته، بل توفي في 11 من ربيع الأول سنة 746، وتولى بعده أخوه الملك الكامل شعبان خامس أولاد الناصر، وخلع ثم قتل في أوائل جمادى الآخرة سنة 747، وتولى بعده أخوه المظفر حاجي، ثم قتل كغالب إخوته في رمضان سنة 748، وبويع بعده أخوه الملك الناصر أبو المحاسن حسن في 14 من رمضان، وهو صاحب الجامع العظيم الكائن بالقرب من القلعة، وعزل أولا في 17 من جمادى الآخرة سنة 752، وبويع أخوه الملك صلاح الدين ثامن أولاد الناصر محمد بن قلاوون في يوم الاثنين 18 منه، وهو آخر من ولي السلطنة من أولاده، وفي مدته توفي الخليفة الحاكم سنة 754. وحصلت البيعة لابنه أبي بكر المعتضد بالله، وهو خامس الخلفاء العباسيين في مصر، وبقيت خلافته لسنة 763، وفي خلالها عزل الملك صلاح الدين صالح في يوم الاثنين ثاني شوال سنة 755، وحجز في دار الحريم إلى أن توفي في سنة 762، وأعيد أخوه الملك الناصر حسن الذي سبق عزله في جمادى الآخرة سنة 752، ثم قتل في يوم الأربعاء 9 من جمادى الأولى سنة 762، وتولى الملك المنصور محمد ابن أخي الملك المظفر حاجي ابن الناصر محمد ابن قلاوون، وهو 21 من ملوك الترك بمصر. وبعد سنة من توليته توفي الخليفة المعتضد بالله أبو بكر في ليلة الأربعاء 18 من جمادى الآخرة سنة 763، وعهد قبل وفاته بالخلافة لولده محمد، فبايعه السلطان وتلقب بالمتوكل على الله، وفي خلافته عزل السلطان الملك المنصور محمد في الرابع من شعبان سنة 764، وولي الملك الأشرف أبي المعالي زين الدين شعبان ابن مجد الدين ابن مجد الدين ابن حسين ابن الناصر محمد ابن قلاون. ثم قتل الملك الأشرف في ذي القعدة سنة 778، وتولى ابنه الملك المنصور علاء الدين علي وعمره 7 سنين وأشهر، وتوفي في 23 من صفر سنة 783، ولم يتجاوز 13 من عمره. وولي بعده أخوه الملك الصالح أمير حاج، وهو آخر بني قلاوون، خلعه الأتابكي برقوق باتفاق مع الخليفة المتوكل والقضاة وشيخ الإسلام في يوم الأربعاء 19 من رمضان سنة 784. دولة المماليك التشراكسة. وتولى السلطان الأتابكي برقوق ولقب بالظاهر سيف الدين أبي سعيد، وبتوليته انتهى ملك بني قلاوون بعد أن لبثت السلطنة في قلاوون وذريته مدة 103 سنوات. وابتدأت دولة المماليك التشراكسة، وفي سلطنته قبض على الخليفة المتوكل في سنة 785 وخلعه وسجنه، وبايع الخليفة الواثق بالله عمر ثم عزله في سنة 788، وبايع أخاه زكريا إبراهيم وعزله في يوم الأحد الخامس من جمادى الأولى سنة 791. وأعاد الخليفة المتوكل ثانيا بعد أن لبث في السجن مقيدا بالحديد نحو 5 سنين، وبعد ذلك بشهر خلع الأمراء الظاهر برقوق في الخامس من جمادى الثانية، وأعيد الملك الصالح أمير حاج آخر بني قلاوون ثانيا وتلقب بالمنصور. وبعد بضعة أشهر عزل ثانيا في صفر سنة 792، وبقي محجوزا في دار الحريم إلى أن مات في 19 من شوال سنة 814. وعاد الملك الظاهر برقوق ودخل القاهرة في يوم الأربعاء 14 من صفر سنة 792، وبقي في السلطنة إلى أن مات في فراشه في 15 من شوال سنة 801. وتولى بعده ابنه الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج، وفي مدته وصل تيمور لانك إلى بلاد الشام وفتح حلب ودمشق، وارتكب فيهما وهو وعسكره ما لا يوصف من أنواع المظالم، وانتصر على السلطان بايزيد العثماني ابن مراد كما ستراه مفصلا في هذا الكتاب. ثم حصل خلف بين السلطان الناصر وبعض أمرائه فاختفى في سنة 808، وولي أخو الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز، وجلس على سرير الملك في 26 من ربيع الأول سنة 808، وبعد شهرين ظهر أخوه الناصر واستولى على الإمارة ثانية، وقبض على أخيه المنصور عز الدين وسجنه في الحريم، وجلس هو على السرير في الرابع من جمادى الآخرة سنة 808. ملاحظة: تيمور لانك من أعظم قادة العالم العسكريين، وقد اشتهر بالعنف والتخريب، ولد سنة 1336 بالقرب من سمرقند، ومات فيها سنة 1405 بينما كان ينوي غزو الصين، وذلك بعد أن انبعث من أقاصي الشرق مكتسحا إيران والعراق وسوريا. وبعد ذلك توفي الخليفة محمد المتوكل في 28 من رجب سنة 808، وبويع بعده بكر أولاده أبو العباس وتلقب المستعين بالله. وفي سنة 815 عصي الأمراء على الملك الناصر ببلاد الشام بزعامة الأمير نوروز الحافظي والأمير شيخ المحمودي، فسار الناصر لمحاربتهم فانتصروا عليه في محرم وسجنوه، ثم قتلوه بدمشق في ليلة السبت 6 من صفر. ولعدم اتفاقهم على من يعين خلفا له منهم، اتفقوا أخيرا حسما للنزاع على تعيين الخليفة المستعين بالله سلطانا، فجمع بين السلطة الدينية والدنيوية، وبايعوه في 17 من محرم سنة 815 بشرط أن يكون الأمير نوروز نائبا على جميع بلاد الشام والأمير شيخ المحمودي نائبا بمصر. لكن لم يلبث الأمير شيخ أن طمع في الملك، فعزل المستعين من السلطة وأبقاه في الخلافة فقط كما كان قبلا، وتولى الأمير شيخ السلطنة في أول شعبان سنة 815 وتلقب بالمؤيد أبي النصر، وهو من مماليك الظاهر برقوق. ثم عزل المستعين من الخلافة وأرسله إلى الإسكندرية، فأقام بها إلى أن توفي في 21 من جمادى الآخرة سنة 833. ولما عزل بويع بعده أخوه داود ولقب المعتضد بالله. هذا ولما استبد المؤيد بملك مصر عصاه الأمير نوروز نائب بلاد الشام، فحاربه المؤيد وقبض عليه وقتله، وبذلك صار له ملك مصر والشام معا كما كان لسلفائه. وتوفي المؤيد

فصل. وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع. وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع، والدية الواجبة في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو إصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. والثاني لا يمنع، وهو قول الحسن، لأن النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، كما يلزم من كون الشيء سببا كون بعضه سببا. وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها، لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا. فصل. ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لم يكن. قال أبو داود: سئل أحمد: إذا نام الرجل عليه سراويله، قال: السراويل وغيره واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. يعني أن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم تجب في حق الآيسة والصغيرة، وكذلك الاستبراء، مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو دمل، وقد يحك جسده فيخرج منه دم بين أظفاره، أو يخرج من أنفه دم، وقد تكون نجسة قبل نومه فينسى نجاستها لطول نومه، على أن الظاهر عند من أوجب الغسل أنه تعبد لا لعلة التنجيس، ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر. فصل. فإن كان القائم من النوم صبيا أو مجنونا أو كافرا ففيه وجهان: أحدهما أنه كالمسلم البالغ العاقل، لأنه لا يدري أين باتت يده، والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا، لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب ولا خطاب في حق هؤلاء، ولأن وجوب الغسل ها هنا تعبد ولا تعبد في حق هؤلاء، ولأن غمسهم لو أثر في الماء لأثر في جميع زمانهم، لأن الغسل المزيل من حكم المنع من شرطه النية، وما هم من أهلها ولا نعلم. كما في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فأمر. الكرامة. فالكرامة قد يكرم الله بها بعض العباد الصالحين، فقد نقل أن خالد بن الوليد حافر حصنا فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره بإذن الله. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، ما دعا قط إلا واستجيب له. فخرج عباد بن بشر وأسيد بن حبير من عند رسول الله في ظلمة الليل، فأضاء لهما أطراف الصوت، فلما افترقا استرق الضوء معهما. والخلاصة أن ولاية العبد لله مطلوبة من كل أحد، ولا تنحصر في رجل معين مخصوص أو قوم مخصوصين، وإنما الميزان الوحيد للولاية هو اتباع كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في الآية الثالثة. والذي لا يؤمن بالله إيمانا كاملا ويمارس بدعا وضلالات، أو يعتقد اعتقادات مخالفة لما عليه السلف الصالح، فلا يكون وليا لله. فإذا صدر خرق عادة من رجل أو امرأة فنزم أعمالهما بميزان الكتاب والسنة، فإن وافق عملهما الوحيين المطهرين

وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. باء اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمد. تسعة المد. ألف لغة ما صلب وارتفع من الأرض. باء اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. عشرة المسند بفتح النون. ألف لغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له. باء اصطلاحا له ثلاثة معان: واحد كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة. اثنان الحديث المرفوع المتصل سندا. ثلاثة أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. أحد عشر المسند بكسر النون هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. ثاني عشر المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. ثالث عشر الحافظ فيه قولان: ألف مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين. باء وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. رابع عشر الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. الباب الأول الخبر. الفصل الأول تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. الفصل الثاني الخبر المقبول. الفصل الثالث الخبر المردود. الفصل الرابع الخبر المشترك بين المقبول والمردود. الفصل الأول تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: واحد فإن كان له طرق بلا حصر عدد معين فهو المتواتر. اثنان وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الآحاد، ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى، وأبدأ ببحث المتواتر. المبحث الأول الخبر المتواتر. واحد تعريفه: ألف لغة هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. باء اصطلاحا ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومعنى التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. اثنان شروطه: يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، وهي: ألف أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنه عشرة أشخاص. في الهامش تدريب الراوي الجزء الثالث. فما في كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نفي هذه الصفة وجحدها،